الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة: الثاني عشر أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، وهو للشبلي. يقول: وكمال المحبة يقتضي ذلك، فإنه ما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. وهذه العبارة فيها إجمال أو إطلاق قد يستعمله من يقول بوحدة الوجود، فالمقصود بأن تكون محبة الله سبحانه وتعالى في القلب فوق كل محبة، وإرادة وجهه سبحانه وتعالى فوق كل إرادة تخالفها. هذا هو المعنى الصحيح والثابت الذي لا شك فيه من وجوب أن يكون حب الله سبحانه وتعالى فوق كل حب سواه، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومع هذا فيبقى أيضا الإجمال في أن المحبة الكاملة تقتضي محو كل محبة أخرى، لأن الله عز وجل فطر الإنسان على محبة ما يوافقه من ولد ووالد وزوجة ومال ونحو ذلك، وما حرم علينا مثل هذا، وإنما أوجب أن يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيله أعظم من حب هذه الأشياء الأخرى. فلا يلزم أن ينمحي من القلب كل حب آخر، ولكن لا بد أن يكون دون حب الله سبحانه وتعالى. فيبقى في العبارة نوع من الإجمال أو الإطلاق غير الصحيح. فأن تمحو من القلب محبة ما سوى المحبوب مثل محبته أو أكثر، هذا الذي ينبغي أن يكون، أن تكون لا يجوز أن يحب الله كحب أحد من الخلق، ولا يجوز بالأولى أن يكون أشد حبا لأحد من المخلوقين أو لشيء من المخلوقات فوق حب الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون حب الله فوق كل حب، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه عز وجل من الطاعات كالجهاد في سبيل الله. قال الثالث عشر: إقامة العتاب على الدوام، وهو لابن عطاء، ابن عطاء الله السكندري صاحب أبي الحسن الشاذولي صاحب الطريقة المشهورة، وحكم ابن عطاء الله السكندري كده مشهورة معلومة. إقامة العتاب على الدوام يقول: وفيه غموض، ومراده أن لا تزال عاتبا على نفسك في مرضات المحبوب، وأن لا ترضى له فيها عملا ولا حالا، يعني ترك العجب بالنفس، يعني أن تعمل العمل وأنت تستغفر الله عز وجل منه، وتعمل على أعلى المنازل وأنت ترى نفسك دون ذلك، لا ترى نفسك صاحب منزلة ولا صاحب فضل، ولا ترى عملك يستحق أن يقبل إلا على ما فيه من خلل، يكون حالك يعني في عتابك على نفسك. وهذا معنى صحيح مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمرهم بعد هذا الموطن الشريف الذي هو من أعظم المواطن منزلة وشرفا أن يستغفر الله، أن يستغفر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا كان الأمر كذلك في أعلى مقامات العبودية، مقام يعني الصلاة، مقام الجهاد والدعوة إلى الله حتى يتم الله عز وجل نصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يستغفر. في موقف الدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة في أشرف المواطن أمروا بالاستغفار. هذا الاستغفار ليس استغفارا باللسان فقط، بل هو استغفار مع حضور التقصير في القلب، الشعور بالتقصير في القلب، أن يكون مستغفرا حقا لا بلسانه دون قلبه، فهو يرى ذنوبه كثيرة وأعماله مزجاة. لسان حاله: وجئنا ببضاعة مزجاة، وجئنا بأعمال مزجاة، فأوفي لنا الأجر ومن علينا. فلسان حاله يقول مثل ما قال إخوة يوسف مع انكسارهم: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله رزق المتصدقين. الحقيقة أنهم ما يعني رجوا الأجر في مقابل البضاعة، لكن رجوا كرمه. المؤمن أرجى لكرم الله سبحانه وتعالى من رجاء إخوة يوسف للعزيز. وهذا هذه النظرة، نظرة العتاب على النفس واللوم لها، لابد من وجوده حتى لا يطمئن الإنسان إلى عمله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عدم الوثوق بالنفس وعدم الإعجاب بها، لأن هذه أمراض قاتلة وفتاكة، نسأل الله العافية. لا إقامة العتاب على الدوام. الرابع عشر: أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك، وهو للشبلي أيضا. وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة، ومراده احتقارك لنفسك واستصغرها أن يكون مثلك من محبيه. وهذه المسألة الحق الذي فيها راجع إلى التي قبلها، أعني أن الإنسان لا يعجب بنفسه، وهذا الأمر لابد وأن لا يصل بالإنسان إلى حد اليأس واتهام النفس بما يحبطها، لأن الملامتية كما يسمونهم يظل يلوم نفسه بحيث ييأسها من الوصول إلى مرضات الله، وهذا خطر عظيم. والاحتقار للنفس لم نؤمر به، وإنما نهينا عن الكبر والعجب والغرور. وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا بمدحها والثناء عليها، وهو سبحانه وتعالى لم يأمرنا كذلك بأن نحقر أنفسنا أو أن نذلها، وإنما أنت تعالج أمراض القلب والنفس الأمارة بالسوء، وفي نفس الوقت تحفظ نفسك من أن تصل إلى حد اليأس. فهذا التعريف الرابع عشر: أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك، كما ذكر هذا المعنى أنه احتقار للنفس، أي كيف يمكن أنت أن تحب الله؟ وهذا في الحقيقة ليس بسديد، فإن حب الله سبحانه وتعالى قد فطر عليه المؤمن والفاجر والعاصي والطائع، الكل قد فطر على حب الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون فيه معنى آخر لم يشر إليه، والله أعلم، أن تغار عليه أن يحبه مثلك، بمعنى لابد أن تكون أنت في المقدمة، يعني تغار أن يكون أحد يحب الله مثل حبك، تريد أن تكون أنت أكثر سبقا، أعظم حبا، ويكون لك غيرة، أنت تشعر بغيرة أن يكون هناك من يساويك أو يتقدم عليك. الحمد لله. والله أعلى وأعلم. ومثل هذا مأخوذ من يعني أو يعني يستدل له بقوله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ونحو ذلك، أن تكون أنت سابقا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الخامس عشر: إرادة غرست أغصانها في القلب. إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. المحبة إرادة، إرادة وجه الله غرست أغصانها في القلب، يعني موجودة في القلب، أثمرت الموافقة والطاعة لأوامره سبحانه وتعالى، فأنت لا تخالفه ولا تعصيه. السادس عشر: أن ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه إليه، وهو لأبي يعقوب السوسي، ومراده أن استيلاء سلطانها على قلبه غيبه عن حظوظه وعن حوائجه، واندرجت كلها في حكم المحبة. وهذا الكلام فيه نظر، فإن الله سبحانه وتعالى رغبنا في فضله ورحمته والشوق إليه. سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أليس هذا حظ المحب من ضمن حظ المحب من محبوبه؟ أعلمكم الله، هذا من ضمن حظ المحب من محبوبه، أن يجد لذة القرب من الله، والسعي لذلك قد رغب فيه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكيف يعد مثل هذا الحظ يحتاج إلى نسيان، وأن لا يبحث الإنسان عنه كما قد يقول ذلك البعض، أنك إذا صليت فوجدت لذة في الصلاة وقرة عين فيها، فاعلم أن ذلك عبادة مدخولة، عبادة معيبة، أنت تصلي لكي تجد اللذة. هذا نقول من عاجل بشرى المؤمن، من ثواب الطاعة العاجل، أن تجد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان رغبك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ترغب فيها؟ أمرك الله عز وجل أن تفرح بها، فكيف لا تفرح بها؟ لذلك نقول: نسيان المحب حظه من محبوبه يحتمل أن يكون في أمور الدنيا، بمعنى أنه يكون له حاجة دنيوية فيكون مشغولا بحب الله عز وجل عن تحصيل هذه الحاجة الدنيوية. هذا أحسن ما قد يقال في ذلك، مع أنه أطلق. والمحب في الحقيقة حظه من محبوبه في لذة هذا الحب أعظم ما يطلب، مع أعظم ما يطلبه المحب مع باقي يعني الخيرات التي تحصل بسبب المحبة. وأما نسيان الحوائج فهو أيضا غير مأمور به، فإن الله عز وجل يحب أن يسأله العباد حوائجهم كلها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مع ضعف يسير في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع عليه إذا انقطع. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا الله عز وجل، وكان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن هذه ضمن الحوائج، حوائج دينية ودنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبين، وإبراهيم عليه السلام الخليل، قد تخللت المحبة قلبه من كل وجه، فكيف كان يسألان ربهما حاجتهما كلها؟ يسأله إبراهيم فيقول: رب هب لي من الصالحين، ويسأله وهو مستحضر حاجته الذي قال: فإنه مدعو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذن إبراهيم كان يسأل ربه حاجته كلها، الدينية منها والدنيوية. لما أخذ الجبار سارة وقف إبراهيم يصلي ويدعو. هذا أمر فطري، من يزعم أن الحب ينسيه حاجته إلى الله؟ الله أمرنا أن نستشعر حاجتنا إليه وحوائجنا نطلبها منه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فكلمة الحظوظ والحوائج إما حظوظ بمعنى، وهي غالبا ما يقصدونها حتى اختل الفهم عند البعض فقالوا لا يجوز أن تطلب لذة العبادة، وفي الحقيقة كما ذكرنا هذا من عاجل البشرى، هذا من الثواب الذي يدفع إلى المزيد من العبادة الذي أمر الله عز وجل أن نفرح به. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فكيف يقال أن استيلاء سلطان المحبة غيب الحظوظ كلها؟ أعظم حظ هو ما تناله من القرب من الله، وإرادة الله عز وجل مقدمة على إرادة اليوم الآخر. وإن كما قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن نصيب المؤمن من ربه عز وجل أعظم نصيب، ونصيبه من الجنان إنما هو تابع لنصيبه من الله سبحانه وتعالى. قال 17 مجانبة السلوي أو السلوي على كل حال، وهو للنصر أباذي، وهو أيضا من لوازمها وثمراتها. سلا بمعنى جفا وابتعد ومل، مجانبة السلوي على كل حال بمعنى أنك أبدا لا تمل العبادة ولا تمل الطاعة ولا تمل القرب من الله عز وجل، تجانب ذلك، لا تمل ولا تترك، لأنك قد وجدت اللذة في حب الله سبحانه وتعالى. فكيف تترك هذا الحب؟ كيف تسلو عنه؟ استعمال السلو في الحب مشهور، لأن المحب أحيانا يجفو عن من يحب ويسلو عنه وينشغل بغيره، ويقع كثيرا مثل هذا. فهو يقول مجانبة السلو في كل على كل حال أبدا ما تنقطع عن حب الله، أبدا ما تنقطع عن لذة القرب منه. يقول كما قيل: مرت بأرجاء الخيال طيوفه، فبكت على رسم السلو الدارسي. يعني بيقول أول ما خطر في بالي السلو اللي هو الملل والجفاء ده انهار وأصبح لا ولود له، أصبح سلو أمرا دارسا، يعني درس ونمحى. 18 التوحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. ده من التعريفات الحسنة الجميلة جدا، وهو أنه لا بد مع الحب من لوازم المحبة الإخلاص والصدق. الإخلاص أن لا تريد إلا وجه الله، الصدق أن تكون جادا سائرا في ذلك بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. الإخلاص لا تشرك بالله أحدا، الصدق الجد والاجتهاد والقوة في تنفيذ هذه الغاية، كما ذكرنا المثال قبل ذلك بقطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا، فهذا قد يقف محطات متوسطة فيكون غير جدي في الوصول، غير جاد في الوصول، لا يصل بقوة، يصل بتوان وضعف. وفي نفس الوقت قطار آخر في نفس الجهة ولكن لا يتوقف المحطات المتوسطة، هذا عنده جد وقوة. لكن لو إن في وجهتين مختلفتين يبقى هنا الإخلاص فقد، لم تعد الإرادة متوحدة، لم تعد الإرادة واحدة لإرادة وجه الله. وأما وبالتالي سأدعو في الصدق بلا شك، يعني يمكن أن يكون إنسان مخلصا لكن ليس صادقا، ليس جادا، لا يعمل بقوة. وهذه القوة مطلوبة في العلم وفي العمل وفي الدعوة إلى الله وفي تغيير السلوك في العبادة يعني في كل ما أمر الله عز وجل به لابد أن يكون هناك جد وقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة، توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان صدقهم عمليا، كان صدقهم كصدق أنس بن النضر، صدقوا ما عاهدوا الله عليه أنه لئن أشهده الله عز وجل مشهدا لا يرين الله ما يصنع. فكان جادا، بضع وثمانين ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم في جسد أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. التاسع عشر، سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب وهو لمحمد بن الفضل، ومراده توحيد المحبوب بالمحبة، ومثل الثاني عشر وأوضح منه في العبارة. وكما ذكرنا في الثاني عشر أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، لكن قلنا أن تكون محبة مثل محبته فضلا عن أن تكون فوقها، أما إذا كانت دونها فليس هذا منافيا للإخلاص، إلا أن يقصد بأن المحبة التي يفرض الله بها هي محبة العبادة وهي حب مع ذل، وهذه لا يجوز صرفها لغير الله، لا تحب إلها إلا الله عز وجل. فكونوا صحيحا أن حب العبادة الذي هو حب مقرون بذل وانقياد لا يكون إلا لله الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تحبه وتعلم أنه يبلغ أوامر الله، لا أنك تعبده من دون الله أو تحبه حب عبادة. أعوذ بالله. العشرون، غض طرف القلب عما سوى المحبوب غيره وعن المحبوب هيبة، وهذا يحتاج إلى تبيين. أما الأول فظاهر، غض الطرف القلب عما سوى المحبوب غيره، تغار أن تحب غيره مثل حبه، كما ذكرنا لابد أن يكون المنهي عنه مما نهى الله عز وجل عنه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا يدل على أن التسوية بين حب المخلوق وحب الخالق سبحانه وتعالى شرك. فهذا في هذا الغض للطرف القلب، يعني لا تنظر إلى أحد سواه غيرة أن تكون غيرة أن يكون طالبا لمحبة غيره. كما ذكرنا المطلوب أن يكون حب الله حب العبادة هو الموجود فقط في القلب، وأن يكون حب الله عز وجل فوق كل نوع آخر من الحب حتى ولو لم يكن حب عباده. يقول أما الثاني اللي هو عن المحبوب هيبة، يقول أما الأول فظاهر هو غض طرف القلب عما سوى المحبوب غيره، أما الثاني فإن غض طرف القلب عن المحبوب يشبه القلب ده بإنسان له نظر، فالقلب بينظر. هذا المعنى، يقول فإن غض طرف القلب عن المحبوب مع كمال محبتي مع كمال محبتي كالمستحيل، ولكن عند استيلاء الهيبة يقع مثل هذا، وذلك من علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظيم. وقد قيل إن هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم، أي يعمي عما سواه غيره وعنه هيبة. ليس هذا مراد الحديث قطعا، مع الحديث فيه مقال وضعف، إلا أنه على أي حال ليس المقصود، بل المقصود يقول لكن المراد به أن حبك للشيء يعمي ويصم عن تأمل قبائحه ومساويه فلا تراها ولا تسمعها. يقول وعين الحب وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. يعني لو واحد مش عجبها بتاع دي يقول شوفكم بقى دي فاضية هي مش مليانة ليه، ولو واحد عجبها يقول يا سلام مليانة على آخرها وهي فيها ايه جزء فاضي طبعا فيها نقص شوية، هو الإنسان الراضي عن حد يبقى يعمل عن عيوبه. إذا رضى عن نفسه، وده أخطر حاجة في الرضا عن النفس، إن هو يعمل إيه؟ يعمل عن عيوبها، يفتكر نفسه أحسن واحد فيش زيه. وعين السخط تبدي المساوية، عين السخط تبدي المساوية. يقول: ليس المراد إذن ليس المراد به ذكر المحبة المطلوبة المتعلقة بالرب، حبك الشيء يعمي ويصم. وما يتقالش أبدا عن حب ربنا أنه هو يعمي وإيه ويصم، إن الأشياء الأخرى تبقى دون حب الله في المحبة ما يتقالش عليها بأي حال عامة وإيه وصمم، ده ما ذم. يقول: ولا يقال في حب الرب تبارك وتعالى حبك الشيء، الشيء دي ما تتقالش في حق الرب، ولا يوصف صاحبها بالعمى والصمم. ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين، اللي هو غض الطرف القلب عما سوى المحبوب غيره، وعن المحبوب هيبة، إنه لا بد أن يكون معه تعظيم، كأنه مش قادر ينظر إليه تعظيما له. أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يحدون النظر إليه هيبة، هو بقى بيستعملها بغلو دايما أكتر، ولا مش هيبصله أصلا. هو في الحقيقة لا يستطيع العبد أن ينظر إلى الله عز وجل، لا بقلبه، إن هو ليس يحصل نظر حقيقي بالقلب، لكن التفات، المقصود هنا الالتفات. يقول: نحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين، فإن المحب قد يعمى ويصم عنه بالهيبة والإجلال، ولكن لا توصف محبة العبد لربه تعالى بذلك، وليس أهلها من أهل العمى والصمم، بل هم أهل الأسماع والأبصار على الحقيقة، ومن سواهم هم البكم الصم العمي الذين لا يعقلون، هم البكم العمي الصم الذين لا يعقلون. قال: 21: ميلك للشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. قال الجنيدي: سمعت الحارث المحاسبي يقول ذلك، ميلك للشيء، وما بيعرفه محبة عموما، لكن هو ميلك في حب الله أن تميل له بكليتك، يعني ميل كامل لله عز وجل، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، يعني مستعد تضحي بنفسك ومالك وروحك لله سبحانه وتعالى، ثم موافقتك له سرا وجهرا أمام الناس وبعيدا عنهم أنت تطيع أمره، ومع كل ذلك تشعر بتقصيرك في حبه، مع علمك بتقصيرك في حبه. 22: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لمت بعض الإباحية، بعض الإباحية اللي هم يرون إباحة المحرمات، عندهم شيء حاجة اسمها حرام، يقول له: اتق الله، كيف تفعل؟ فقال لي ذلك: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب، والزنا والفواحش مراده، مراد كوني. يقوم يقول: طب وأنا كده ما أكرهش مراده، لأن احترقت بنار المحبة كل ما سوى إرادة المحبوب، لأنه ما يفرقش بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. يقول: الكفر بقى، طب وماله؟ ما هو ربنا اللي أراد، مش ربنا اللي خلق. تقول له: دول كفر، مش ربنا اللي خلقهم. طب ربنا خلقهم أي يحبهم؟ في فرق بين أراد وجوده، هو خلق إبليس وأراد وجود إبليس، لكن هل يحب إبليس ويرضى عن إبليس؟ دي القضية الخطيرة. قال ثم قال: والكون كله، يقول شيخ الإسلام: لمت بعض الإباحية، فقال لي ذلك: المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب، ثم قال: والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ يبقى أبغض في الكون أي حاجة ليه؟ زي إحنا لا نبغض أحدا في العالم ولا نعادي أحدا في العالم، إيه الجهل ده؟ ضلال مبين ونعذر. إزاي؟ كيف لا تعادي أعداء الله؟ أعداء ربنا سبحانه وتعالى الذين كذبوه وافتروا عليه الكذب وكذبوا رسله وحاربوه، تقول ما تعدهمش؟ صحيح، والله كذبين ضد أهل الحق. قال الشيخ، فقلت له، الشيخ السلام يرد عليه لما يقوله: الكون كله مراده، مراده ايه، الشرعي ولا الكوني؟ الكون كله مراده ليه؟ الكوني، الذي منه محبوب له ومنه ايه مبغوض له، منه من يواليه الرب ومنهم من يعاديه الرب. فقال الشيخ: فقلت له: اذا كان المحبوب قد ابغض افعالا واقوالا واقواما وعاداهم فطردهم ولعنهم فاحببتهم، تكون مواليا للمحبوب او معاديا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا، وافتضح بين أصحابه، وكان مقدما فيهم مشارا إليه. يعني الراجل اللي كان بيتكلم الإباحية ده وبيضحك على الناس، يقول لهم: الراجل الزاني ده والراجل شارب الخمر إرادة ربنا، نعمل إيه في إرادة ربنا؟ نستسلم لها. عشان كده عمالين نتكلم ونقول التغيير سنة إيه كونية، والتغيير إلى الأفضل الذي يحبه الله فريضة إيه شرعية. نفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب، علشان ما يجيش واحد يقول هذا قدرنا، ولا بد أن إيه نستسلم للقدر ونرضى بقضاء الله. ترضى بفعل الله، لكن المقضي المقدر تنظر أهو محبوب مرضي لله فتوافقه في المحبة والرضا، أم هو مبغوض لله فتبغضه كما أبغضه الله وتعاديه كما عاداه الله. القضية الخطيرة، الانحراف فيها أدى إلى مفاسد هائلة، بزعم أن ذلك إيمان بالقدر. قال: وهذا الحد صحيح، وقائله إنما أراد أنها تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري، تحرق ما سوى مراد المحبوب أنهون الشرعي الأمر الديني الذي يحبه ويرضاه، لا المراد الذي قدره وقضاه. لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من العلم، وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول والاتحاد والمعصوم من عصمه الله. وكل ده نابع من تعريفات فيها إجمال. لما تيجي تعرف وتقول تحرق ما سوى مراد المحبوب، فضل يقول لك تحرق ما سوى المحبوب، هو اللي هو التعريف نمرة 12 اللي قلنا فيه إن الحلولية والاتحادية بإيه بيستعملوه، بيقولوا أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب. هو المحبوب حال في القلب؟ لا، محبته هي الايه الحال. الثالث والعشرون: المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب، تبذل جهدك في طاعته ولا تعترض عليه في قضائه وقدره. زي ما قلنا دي اتقال فيها برضو، لا تعترض على فعله هو سبحانه، وتقولش ليه ربنا عمل كده وليه ربنا قدر كده، ولكن تعترض على ما أمرك الله أن تعترض عليه من الذنوب والمعاصي، من الكفر والفسوق والعصيان. يقول: هذا أيضا من حقوق المحبة وثمراتها وموجباتها. أعوذ بالله. الرابع والعشرون: سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه. تعريف قبيح جدا، زي اللي بيقول برضو كده إن الحب عمى وإيه وصمم. ده أسوأ بقى منه، لأن العمى والصمم بتبقى مصيبة حصلت للإنسان، لكن السكر ده إيه شيء هو أتى به. ولذلك عندهم من مراتب النهايات مرتبة الإيه السكر. يقولوا سكر لا يص هم أصلا كانوا أهل، اللي طلعوا التعريفات دي كانوا أهل الفساد والله أعلم، وعايشين في جو الخمرة. قال: ثم السكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف. وأنشد: فأسكر القوم دور الكأس بينهم، لكن سكري نشا من رؤية الساقي، لكن سكري نشا من رؤية الساقي. من بيقول فأسكر القوم دور الكأس بينهم، لما شربوا داره. أنا بقول مجرد ما شفت الساقي حصل لي إيه السكر من قبل ما يشرب. هو الكأس ده عندهم المحبة، فاللي بيدور كأس المحبة الساقي الذي يجعلها في قلوبهم. يقول: وينبغي، كان ابن القيم، وينبغي صون المحبة والحبيب عن هذه الألفاظ. قول يجب، طبعا ينبغي تصلح طبعا، بس هو بيتلطف في العبارة عنه. طبعا ده ألفاظ قبيحة منكرة. يقول: التي غاية صاحبها أن يعذر بصدقه وغلبة الوالد عليه وقهره له. ننظر بقى ربنا سبحانه وتعالى الذي يقبله ويعذره أو يرد عليه هذا الباطل، ونحن يجب علينا أن نرده. لما واحد يقول أن السكر أن المحبة سكر لا يسكر لا يصحو صاحبه إلا بمشادة محبوبه، يقول محبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها هذه الأمثال وتجعل عرضة للأفواه المتلوثة والألفاظ المبتدعة، ولكن الصادق في خفارة صدقه، في حراسة صدقه. الله أعلم من الصادق، الله أعلم. يقول الشيخ حامد رحمه الله، طبعا حتى الشيخ حامد حقيقي حيدوس فيها جزاه الله خيرا، يقول هل الصدق في حب الله يكون إلا عن علم صحيح من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بأسماء الله وصفاته وكتبه ورسله وشرائعه؟ وإنهم والله لا أبعد الناس عن كل هذا، وما أصدق ما قال الشيخ رحمه الله عن أفواههم المتلوثة بأقذار البدعة، فما أبعد الصدق عن قلوب أصحاب هذه الأفواه القذرة والقلوب النجسة. جزاه الله خيرا ما ظنها غير على السنة. الخامس والعشرون أن لا يؤثر على المحبوب غيره، وأن لا يتولى أمورك غيره. لا يؤثر على المحبوب غيره، أوامر الله تقدمها على كل أمر، طاعة الله تقدمها على كل طاعة، على هوى نفسك، على إرادات حولك، على كل شيء. وأن لا يتولى أمورك غيره، لا تتوكل إلا على الله. تحقيق في الحقيقة الآن 25 ده، أن لا يؤثر على المحبوب غيره إياك نعبد، وأن لا يتولى أمورك غيره إياك نستعين، يعني تريده وتتوكل عليه، تجعله فوق كل إرادة، تجعل محبته وطاعته وأوامره فوق كل شيء، تجعل أمر الله فوق كل أمر، وفي نفس الوقت تفوض أمرك إليه وتتوكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حكم العمل المختلطة فيه النية بين الرياء والإخلاص من البداية. ظاهر الأدلة أنه عمل حابط. قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يجد في نفسه بعد بعض الأعمال الصالحة كدرس علم أو كعمل صالح، يجد في نفسه يعني خطر الإعجاب بالنفس أو نحو ذلك. ما العمل؟ ينظر إلى عيوب العمل، وينظر إلى خطر عدم قبوله، ويتأمل قول الله عز وجل: إنما تقبل الله من المتقين، ويسأل الله أن يقبل عمله على ما فيه، وألا يجعل لأحد أن يعني فيه شيئا. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، لا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. في الحديث بيقول كده، بيقول ازاي بقى اخلاص ونفاق وشرك. لا، هو قصده يريد الله ويريد غيره، ما يبقاش اخلاص لانه لم يخلص، لكن ده اشرك مع الله. يعني هو يريد الله، في واحد بيريد الدنيا بس، جاي علشان الدنيا، واحد تاني بيقولك انا عايز الثواب وعايز الدنيا، لا يقبل حتى يكون ايه خالصا. واحد يريد كما ذكرنا، هو أتى للعمل مثلا، جاي يحضر الدرس مثلا، أو جاي يصلي عشان الناس يقولوا عليه يصلي، وعشان ياخد ثواب عند ربنا، لازم يكون جاي ياخد الثواب من ربنا بس. رجل تقدم لامرأة، قول ايه؟ يقصد مثلا ماشي يعني إذا كان يعمل عملا لله ومعه نيات أخر مردها إلى الله، يعني بيقول يظهر الصدقة عشان الناس تشوفه علشان يعملوا زيه عشان هو ياخد ثواب، يبقى دي في الآخر مردها إلى إيه؟ إلى الله عز وجل، لكن عشان الناس تمدحه ويجد اللذة في مدح الناس عشان الناس يقولوا علينا، أهو ده يبقى إيه؟ شفك. رجل تقدم لامرأة ما تقدم لها إلا لصلاحها، فماتت قبل أن يتم شيء، هل يمكن أن يتزوجها في الجنة إن دخل الجنة؟ يمكن ذلك، الصالحات للصالحين، والله أعلم من يزوجها ربها في الجنة. يعمل كطبيب أسنان في إحدى المستشفيات الحكومية ولا توفر له الإدارة المواد اللازمة لحشو الأسنان أو لغيره، هل لو أتيت أنا بهذه المواد وعالجت بها هل يحق لي أن أخذ الأجرة كاملة لي أو بعضا منها؟ تأخذ ثمن المواد اللي أنت جبتها واستعملتها مع الراجل، ما أنت بتاخد فلوس من الحكومة على إيه؟ على ما تعمل في الحكومة، على ما تأخذ الأجر، هتاخد الأجر من الناس عشان تجبت المواد؟ طب والوقت اللي أنت بتشتغله في وقت الحكومة ده، أنت جازاك الله خيرا جيب المواد عشان تخدم المسلمين وخد ثمنها من المرضى طالما أنها لا توفر لك. خلاص ما ياخد اللي هو، لا ما يتجرش بيها، ياخد اللي بيتكلفه ومواصلاته ومجهوده اللي بيروح يجيب بيه، يبيعها بسعرها في السوق الطائع، مش لازم السعر اللي جاب بيه. حكم إصلاح وصيانة الأجهزة الإلكترونية، تلفزيون، ريسيفر، شاشات كمبيوتر، يريد أن لا يكون من العاصين. حقيقة يصلح هذه الأجهزة للملتزمين الذين يتقون الله فيها، أو إذا يعني اشترط على الناس فالتزموا الشرط وقالوا سوف نستعملها في الطاعة والمباح لا في المعصية جاز لهم. حكم العمل بدار المناسبات اللي هي أماكن الاجتماع على التعزية وأماكن عمل الأفراح، أماكن التعزية هذه الظاهر أنه لا يصح أن يعمل فيها لأن الاجتماع على التعزية وصناعة الطعام لأهل الميت من النياح. طبعا الأماكن المناسبات بتاعت الأفراح المتضمنة لمحرمات لا تجوز بلا شك. العزاء المقابر واسع لكن لا نحب الاصطفاف. وبقولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.